فعندما نسأله عن درسنا المتقدم هل هناك أعمال تحبط ببعض الذنوب؟ نعم أحسنت. فما هي الذنوب التي تحبط بها الأعمال الحسنات التي ذكرنا شيئا منها؟ ما هي الذنوب التي تحبط بها بعض السيئة بعض الحسنات؟ نعم أحسنت. رفع الصوت على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم البعض أن تحبط أعمالكم. نعم المن بالصدقة يبطل به خصوص الصدقة، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. نعم ترك صلاة العصر، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. الرياء. نعم أحسنت. فيأتي على الأعمال ويحبطها، يأتي على العمل، يأتي على العمل الذي رأى فيه فيحبطه. حاصل ذكر العلماء جملة من الذنوب التي تحبط بها الحسنات أو بعض الحسنات، وهل يلزم من ذلك كفر من حبط عمله أو حبط عمله؟ لا يلزم، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، لا يلزم منه كفره، وإنما يكفر بترك الصلاة بجنس الصلاة، يكفر إذا ترك الصلاة بالكلية كفر، ولكن هذه إذا ترك العصر وحدها فإن عمله معرض للإحباط، عرض عمله للإحباط فيحبط عمله لظاهر الحديث. فما هو الفرق بين هذا القول وقول الخوارج المعتزلة؟ تفضل. نعم يرون أنه يحبط عمله وإيمانه فيكفر بالله سبحانه وتعالى بالكبيرة. أحسنت. والسلف الذين قالوا بإحباط العمل ببعض الذنوب العمل فقط، أما الإيمان فلا تلازم، لا يلزم من حبوط العمل حبوط الإيمان. أحسنت. فلا تلازم بينهما، فإذا حبط عمله فليس معنى أنه ذهب إيمانه، فإذا رجع إلى العمل الذي أو إذا ترك الذنب الذي به حبط العمل يرجع له عمله الذي ذهب عليه بسبب ذنبه كترك صلاة العصر، فإذا رجع إلى صلاة العصر واضب عليها رجع عمله الذي أحبط بتركها. فهذا هو الفرق بين قول السلف وبين قول الخوارج والمعتزلة، فإن القول بإحباط الحسنات بالسيئات هذا ليس قول الخوارج، إحباط الحسنات بالسيئات، وإنما قول الخوارج والمعتزلة أنهم أبطلوا إيمانه وعمله، أبطلوا إيمانه وعمله. أما هذا قول السلف ودلت عليه ظواهر النصوص أن بعض الذنوب تحبط بها الأعمال وبعضها يحبط بها خصوص عمل معين، وهذا خلاف ما عليه المتأخرون. المتأخرون لم يسلكوا هذا المسلك الذي سلكه السلف وأخذوا بظواهر النصوص وأيده ابن رجب رحمه الله، وإنما تأولوا قال مثل هذه الأدلة وتعسفوا وتكلفوا في تأويلها وفي صرفها عن ظاهرها. فنبقى على الظاهر، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، ذهب عليه العمل. فإذا رجع إلى صلاة العصر رجع عمله. والمعتزلة يقولون إذا ارتكب الكبيرة ذهب الإيمان والعمل، ولا يلزم من ذهاب العمل ذهاب الإيمان عند السلف، إذا ذهب العمل وأحبط فلا يلزم منه أنه خلاص كفر بالله سبحانه وتعالى. هذا هو الفرق بين السلف وبين الخوارج. وهذه مسألة مهمة دقيقة جدا، فينتبه لها الطالب، فرق بين ما نقل عن السلف وما عليه الخوارج، فلا يتذرع الخوارج المعتزلة بأن هذا منهج السلف أبدا. منهج السلف يقولون بإحباط العمل فقط في مثل هذه الذنوب التي ذكرت، والخوارج على خلاف هذا يقولون بإحباط العمل والإيمان إذا ارتكب شيئا من هذه التي ذكرت، ويطلقون ذلك في كبائر الذنوب وأهل السنة يتقيدون، السلف يتقيدون فيما جاء فيه الدليل فيأخذ بظاهره، وليس في كل كبير العمل يحبط، لا، وإنما فيما جاء فيه الدليل، فإنهم يأخذون بظواهر النصوص. وأما الحافظ فيرى أن أقرب هذه التأويلات التي ذكرها المتأخرون أن ذلك خرج مخرج الزجر الشديد، وظاهره غير مراد، بل ظاهره مراد، فقد حبط عمله، هذا هو الظاهر، من أين لنا أنه غير مراد؟ والله يقول في الآية أيضا في رفع الصوت أن تحبط أعمالكم، ونقول ظاهره غير مراد، نأتي على مثل هذه النصوص، وكل ما رأينا من هذا الباب قلنا ظاهره غير مراد، فنأخذ بظاهره حتى يأتي ما يدل على صرف هذا الظاهر. ولعلهم جعلوا شيء من التلازم بين هذا القول وقول الخارج فلم يقولوا به، أو لم يقل به المتأخرون، لعلهم خافوا التلازم، أو رأوا أنه فيه شيء من التلازم بين هذه الأقوال، وما فيه تلازم أبدا، قول السلف بإحباط العمل فقط والإيمان يبقى له، إلا إذا كان هناك شيء آخر يزال به الإيمان قالوا به، أما مجرد ما ترك صلاة العصر فيحبط عمله وإيمانه باق، وهو عاصي مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. قال رحمه الله: باب فضل صلاة العصر. لازلنا مع صلاة العصر، مع هذه الصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فذكر إثم من فاتته العصر، وذكر قبل ذلك وقت العصر، وذكر أيضا كذلك باب من ترك العصر وما فيه من الوعيد الشديد، وهذا الباب في فضل هذه الصلاة العظيمة التي يفرط فيها كثير من الناس، ولا سيما أهل الرياضة صلحهم الله، ربما يفرطون في هذه الصلاة من أجل الملعب ومن أجل الكرة، وهكذا أيضا يضاف إليهم وهم أشد تفريطا فيها منهم المخزنون، فإنهم يفرطون في مثل هذه الصلوات، ما يريد أن يضع القاتل ويذهب إلى الصلاة وهو قد تلبس به ويرى أنه سيذهب تذهب تلك النشوة التي هو فيها، فربما يجمع الظهر والعصر، وحسبنا الله ونعم الوكيل، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، هذا للتارك، وأما من صلاها في غير جماعة فهو عاص لله سبحانه وتعالى، ولا يشمل هذا الدليل، إن الدليل كما سمعت من ترك، وهذا صلى لكن في غير جماعة، فالكلام على التاركين، فيتساهلون في هذه الصلاة التي سيأتي ذكر شيء من فضائلها في هذا الباب، وهنيئا لمن وفقه الله للطاعة، سواء كان للصلوات الخمس أو لغيرها من مراضي الله سبحانه وتعالى، مما يظفر بها الشخص برحمة الله سبحانه وتعالى وبرضوانه والفوز بجنانه جل وعلا، هذا كله يحتاج إلى صبر، العبادة ثقيلة تحتاج إلى صبر، والصبر من أجل العبادات، لأنه به يقام الدين، وبه يقام، بل يقام به الدنيا والدين، الصبر. لذلك ذكر في القرآن في نحو 90 موضعا أو أقل أو أكثر قليلا ذكر الصبر تنبيها على أهميته، تعددت المواضع التي ذكر فيها في القرآن، وهكذا السنة أيضا، وهكذا أيضا الآثار، ومن أجملها أثر عمر الثابت عنه: وجدنا خير عيشنا في الصبر. وصحيح والله أن خير العيش في الصبر، وخير العاقبة الحسنة في الصبر، ونسأل الله أن يصبرنا على طاعته، وأن يصبرنا على العلم النافع، وأن يصبرنا على الخير كله. قال: وهو كما قال الشاعر: الصبر كاسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. وهو مر ولا شك، والنفس ما تطيق ربما، لكن الشخص يحاول ويدعو الله سبحانه وتعالى ويكبت نفسه فإنه بإذن الله سيفوز بخير كثير إذا صبر، ولا سيما الداعي إلى الله سبحانه وتعالى هو أحرى الناس بهذه الطاعة وأخلق الناس بها وأجدر الناس بها، وينبغي أن تكون متوفرة فيه. وليس كل أحد يوفق لها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول مبينا شأن هذه الطاعة وأنها من أعظم العطاءات التي يعطيها ربنا سبحانه لمن شاء من خلقه، وما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر. ما أجمل هذا الحديث والله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، وهو أعظم عطاء وأوسع عطاء يعطاه العبد وأعظم منن على العبد، لأنه كما تقدم يقام به الدين وتقام به الدنيا. فأهل الدنيا عندهم تجلد وعندهم صبر، وأهل الباطل عندهم تجلد وعندهم صبر على باطلهم، أن امشوا واصبروا على آلهتكم. وانظروا إلى هؤلاء الأنجاس الأرجاس، عندهم ما عندهم من التجلد على الباطل والصبر عليه. يجلس أحدهم ربما في مكان ناء وفي مكان مرتفع من الجبال في الحر وفي القر ولا يبالي، من أجل يقتل المسلمين ويقنص كل من مر من المسلمين. تجلد عجيب. ونحن ربما لا نصبر على طلب العلم الذي هو من أجل العبادات، ونحب نلعب هنا ونجلس هنا ونتحدث هنا، ضاع الوقت. وهكذا اليوم الثاني، وتمضي الأيام علينا ونحن في حديث جانبي. ولقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، هذا لقاء الناس إلا ما استثني من ذلك. فما هي تتمة البيت هذا البيت الأول؟ فإنه ذكر له بيت آخر، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي. جميل البيت. لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي. فإذا كان لهذا الأمر فهذا شيء جميل، لأخذ العلم وإصلاح الحال. قال: باب فضل صلاة العصر. قال: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير المكي أبو بكر القرشي الأسدي. من هو الراوي الذي افتتح البخاري صحيحه به؟ هذا هو الحميدي. أين أبوك يا عبد الله؟ أبوك مقصر في العلم، نبهه ولا سمشي عدن. والله سمعت أخبره بهذه الفائدة، قلنا أبو بلال يراك في السوق كثيرا، إما أن تطلب علم وإلا توكل على الله وتبقى أنت عندنا، الله يحفظك. اطلب علم أنت على خير وعلى حرص، الله يثبتنا وإياك. وأبوك يذهب عدن يعمل، وأنت إن شاء الله تأتي لك بعروسة وتجلسنا هنا صحيح من أجل البيت حتى لا يذهب عليكم، وأبوك يتوكل على الله. ما عندنا العلم، أنا ما عندي صفات في هذا كما يقال، يا يطلب علم شخص ولا يرحل، ولو كان من كان. قال رحمه الله: قال حدثنا الحميدي قال حدثنا مروان بن معاوية. نعم أحسنت، ابن الحارث أبو عبد الله الفزاري. قال حدثنا إسماعيل. نعم أحسنت، أبو عبد الله الأحمسي رحمه الله غفر الله له، إسماعيل بن أبي خالد أبو عبد الله، مختلف في اسم أبيه، قيل هرمز وقيل سعد وقيل كثير، والله أعلم. قال عن قيس. نعم أحسنت، قيس بن من لكن ألموا عندكم عند هذا قيس بن من؟ تفضل. نبي، نعم أحسنت، قيس بن أبي حازم البجلي أبو عبد الله الكوفي، ما شاء الله. قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر، وفي غاية إضاءته وجلائه ووضوحه وإنارته لهذا الكون، فنظر إليه رسول الله هذه النظرة للأمر الذي سيأتي بعد هذه النظرة، وليست نظرة غير مقصودة، نظرة ليقرب لهم بالمثال هذا الأمر العقدي الذي ضل فيه بعض الطوائف، وهو أمر جلي تواترت الأدلة به، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيت واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض، فالرؤية متواترة، ومع ذلك يضل فيها من يضل من الطائف أحاديثها، سواء كانت الأحاديث التي يضرب لها الأمثلة لأجل التقريب وبيان هذا الأمر الجلل، هذا الأمر العظيم الذي هو من أعظم متعة أهل الجنة أنهم يرون ربهم سبحانه وتعالى، ولا أفضل منه مع الرضوان الذي يحل عليهم في الجنة، وهؤلاء محرومون من مثل هذا الخير العظيم، فيخشى عليهم أن يحرموا من رؤية ربنا سبحانه وتعالى، لأنهم ما يرون هذا أن يوم القيامة نرى الله، أنهم ما نرى الله، يخشى عليهم من الحرمان ويعاقبوا بأقوالهم ويحرموا النظر إلى الله سبحانه وتعالى، ويتلذذ أهل الإثبات بهذه الرؤية العظيمة لله سبحانه وتعالى. فلا إله إلا الله، فلا أعظم رؤية من هذه الرؤية، ولا أعظم مرئي من هذا المرئي، فنسأل الله أن يمتع أبصارنا بالنظر إليه سبحانه وتعالى. قال: حدثنا إسماعيل عن قيس عن جرير. من جرير هذا؟ هذا صحابي جليل. تفضل يا عبد الله. نعم، جرير بن عبد الله البجلي، أحسنت بارك الله فيك. جرير بن عبد الله البجلي أبو عمرو أو أبو عبد الله، مختلف في كنيته، وهو صحابي جليل كان رسول الله يحبه جدا، وكان يبتسم في وجهه إذا رأى، وهو من أجمل الصحابة، وأتي جمالا عظيما حتى لقب بيوسف هذه الأمة، وهو من أهل اليمن، جرير من أهل اليمن رضي الله تعالى عنه عن أصحاب رسول الله جميعا من أي مكان كانوا رضوان الله تعالى عليهم، ولكن هؤلاء مفخرة اليمن، وهؤلاء تيجان على رؤوس اليمنيين، وشامة في جبينهم رضوان الله تعالى عليهم، هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا إسماعيل عن قيس عن جرير قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر، فقال: إنكم سترون ربكم، هذا في المستقبل، إنكم سترون ربكم، وأما في الدنيا فلا يرى سبحانه، إنك لن تراني، لكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلا يرى ربنا سبحانه وتعالى يقظة في الدنيا، بالإجماع أنه لا يرى في الدنيا، وإنما يرى في الآخرة بالعين البصرة، ويقوى العباد على رؤية ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة، أما الآن فيضعفون عن هذه الرؤية، فلا يرون الله سبحانه لضعفهم، ويوم القيامة يتلذذون بالنظر إليه. إنكم سترون ربكم، ماذا بعد هذا النص من الصراحة؟ إن لم يكن هذا النص صريح فليس والله هناك أدلة صريحة في الشريعة ربما تكون. إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، انظر للمشبه به في الرؤية، وليس تشبيه مرئي بمرئي، وإنما تشبيه رؤية برؤية، كما ترون هذا القمر، نحن نراه بالبصرة، وما نتزاحم في رؤيته كما سيأتي، ولا تحصل مشقة في رؤيته، وهكذا سنرى الله سبحانه وتعالى، وإن أبى أهل الأهواء سنرى الله سبحانه، نسأل الله أن يمتعنا بذلك وأن ييسر لنا ذلك، نحن نقول سنرى الله باعتبار حسن الظن بالله، أن لا يحرمنا من هذا الأمر، أن الله سبحانه وتعالى يقول: أنا عند حسن ظن عبدي بي، نقول هذا الذي تسمع من اللفظ باعتبار حسن الظن بالله سبحانه وتعالى وباعتبار ما نعتقده مما أخبرنا رسول الله إنكم سترون ربكم، وهذا للصحابة ولغيرهم من أمة محمد. قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. وقال هنا قال الحافظ لا تضامون بضم أوله مخففا، أي لا يحصل لكم ضيم حينئذ، لأن الناس إذا تزاحموا ربما يتعبون. وروي بفتح أوله والتشديد من الضم، والمراد نفي الازدحام. لا تضامون ولا تضامون، ولا تضامون لا يحصل لكم مشقة ولا ضيم ولا تعب ولا ضيق، ولا تضامون ولا يحصل زحام، ما ينضم أحدكم الآخر مثل ما ترون هذا القمر. هل ينضم أحد الآخر حتى يرى القمر في ليلة البدر؟ الكل يراه، الذي في اليمن يراه، الذي في المكان الآخر يراه، كلهم يرون من غير زحام. وهكذا ربنا سبحانه وتعالى نراه ولا نضام في رؤيته. وهذا كما سمعت فيه تشبيه الرؤية بالرؤية، لا المرء بالمرء، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. قال لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا. قال الحافظ به إشارة إلى قطع أسباب الغفلة، فإن استطعتم ألا تغلبوا، قوله فإن استطعتم ألا تغلبوا فيه إشارة إلى قطع أسباب الغلبة، إلى قطع أسباب الغلبة المنافية للاستطاعة كالنوم والشغل ومقاومة ذلك بالاستعداد له. فافعلوا أي عدم الغلبة، فنعم تجهزوا استعدوا ودافعوا مثل هذه الأشياء التي تغلبكم عن صلاة العصر، النوم والشغل، وقاوموا مثل هذه الأشياء التي تغلب الشخص فتحرموا هذه الفضيلة العظيمة. فإن استطعتم أن لا تغلبوا، فلا يغلبكم نوم ولا يغلبكم شغل، فقاوموا مثل هذه الأشياء واستعدوا لهذه العبادة الطيبة ولهذه الصلاة العظيمة التي هي الصلاة الوسطى. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وفيه فضلتين الصلاتين، فيه فضل هاتين الصلاتين، صلاة الفجر وصلاة العصر. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال إسماعيل افعلوا ولا تفوتنكم، افعلوا ولا تفوتنكم، هذا تحضيض من رسول الله صلى الله عليه وسلم، افعلوا ولا تفوتنكم هذه الصلاة، ذكره إسماعيل وهو مرفوع. فهذا الحديث عظيم، وهو من أقوى الردود على المعتزلة النفاة للصفات، ومنها الرؤية، ومن هؤلاء الزمخشري، فإنه يرى أن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. تجد فيه كتب النحو يتفلسف، تارة يقول للتأبيد لن للتأبيد في الآية إنك، أو قال الله سبحانه وتعالى فلن تراني، لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فيقول لن للتأبيد أي أن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وتارة يتفلسف ويقول للتأكيد، ويأتي بألفاظ مختلفة أو يأتي بكلمات مختلفة اللفظ مترادفة المعنى، ويلبس على بعض الناس ويشبه على بعض الناس. وافقه على التأبيد ابن عطية رحمه الله أن لن للتأبيد، ولم يوافقه على هذا الحكم الأخروي أن الله لا يرى، بل يرى أن الله يرى لتواتر الأدلة بما أشرنا إليه، ولكن يوافقه من حيث اللغة أن لن للتأبيد، والزمخشري له مغزى من هذا الأمر، وقد رد عليه أهل اللغة كابن مالك وابن هشام رحمهم الله، ردوا عليه وقال ابن مالك إن الحامل الزمخشري على مثل هذا القول إنما هو اعتقاده في أن الله سبحانه وتعالى لا يرى، وصدق. وقال ابن هشام قال وهذا القول ليس عليه دليل، أي أن الله لا يرى يوم القيامة. قال ابن مالك في الكافية ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد، فقوله اردد وسواه فعضدا وخلافه عضدا، فقوله اردد وخلافه عضدا، صدق رحمه الله. وهو يرد عن الزمخشري الذي يرى أن الله سبحانه وتعالى لا يرى. فالحاصل هذا الحديث تضمن معتقدا يعتقده أهل الإسلام من أهل السنة، أن الله سبحانه وتعالى يرى ولا تحصل مشقة في رؤيته ولا يحصل زحام في رؤيته جل وعلا، بل نراه كما نرى هذا القمر الذي لا نضام في رؤيته ولا نزدحم في رؤيته. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى على من يسر له مثل هذا الأمر العظيم، فهي نعمة من أعظم النعم ومن ملاذ أهل الجنة، وهم يرونه سبحانه في الجنة وقبل ذلك أيضا. إلى هنا. يعني في العرصات.